قال والصيف والشتاء، يعني منه ما نزل في وقت الصيف ومنه ما نزل في الشتاء، أيهما أكثر؟ نقول الصيف. لماذا؟ لأن أجواء مكة وأجواء المدينة أغلبها على السنة صيفية، أجواء صيفية، ولذلك نقول أكثر القرآن صيفي ومنه الشتاء. لو أراد أحد أو غرد سألك عن ما هي الآية الصيفية وما هي الآية، هل عندك شيء منها؟ نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أن عمر رضي الله عنه كان كثيرا يسأله عن الكلالة، عن الكلالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء يسألونك عن الكلالة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكفيك آية الصيف، نص علينا أنها صيفية، نص على أنها صيفية لأنها نزلت في الصيف. وأما الشتاء فنزل أيضا، منها آيات العشر الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في براءة عائشة، في براءة عائشة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هذه نزلت شتائية. كيف عرفنا؟ جاء في حديث عائشة قالت وإني لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشاتي، في قصتها في حادثة الإفك، فيدل فلذلك حكم العلماء أو ذكروا هذا كمثال.